رضي الله عن الجميع. نعم نعم يوقع نزلت فيه لكن الله حيث ضعيف، لكن الآية عامة حكم عام في قصة عبارة عن المصطلح. في ناس حالة لو إذا صلى الشاعر بهذه الصفة يتابع في الصلاة مع الصوم المصري والمقامة؟ لا، ما يتابع الصلاة، كله نص صحيح. يعني في هذه الصلاة ما فعل الظاهر من سياق القصة لو صحت معناه جلسوا فنبهوا ولكن استمر مثل ما أصاب من فعل العقل لو صحته، وما لها أنهم تابعوا، لكن هذا يترتب عليه أمور أخرى، لأن من دخل في الصلاة هو غير عاقل ما تنعم الصلاة ما صح، أو فيه مؤسسات أخرى غير هذه هو الدخول معه في الصلاة فهو تنعك الصلاة هو على غير العقل، هذا هو صحة القصة. كلام بصوفة الله ليس كلام في الكلام، الكلام هذا هو يقول كلام في الكلام ابن القيم رحمه الله، فكأن يعني نقله القصة يعني نقل عن ابن تيمية لأنه يراها يعني الله أعلم، لكن لو صحت هم دخلوا معنا داروا عن القضية وما دروا عن القضية. نعم. هذا هو الأصل، لهذا دخلوا معه ولابد أن جلسوا في الثانية لابد أن نبهوا على كما لو كان ساهيا. ولكن لو كان معه عقل يمكن أنه لو صحت أنه يكون قال هذا الكلام بعد ما سلم رضيتكم يكون بعد ما سلم، لكن ينتظر السنة ينتظر حتى يسلمها. نعم. يمنع ذلك السعادة كان مثلا ما لها عذر يمنع، لكن إذا كان في نفس الأمر يصلى المصلى ولكن لو أكل صحيح يصلى فيه، إذا عاصف الصلاة أنه صاحب عاصف لا تقصى في الجماعة، لكن إذا وجد من هو أصلح منه صلى معه، ويجب على ولاة الأمور يعزلون يجعلون من ضعف الحرم إذا أمكن ذلك. نعم. نعم. حالة شرب الخمر قتل الحجاج للنفوس بغير حق أعظم من الخمر، قتل الحجاج للناس بأدى شبهة هذا أعظم من الخمر، مع هذا صلى معه ابن عمر صلى معه أنس صلى معه جماعة الأخوة من الصحابة والتابعين، لأنه الأمير من باب أولى أو من باب أولى. نعم. نعم. إذا كان عقله مع يعني صلاة إنما هو شارب للخمر وهو مميز، إذا كان عقله مع الصلاة الصحيحة ولا حرج في ذلك، لكن بس ينبغي أن يعزل حتى يولى من هو أصلح منه إذا أمكن ذلك. فسأل وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، والفاسق والمبتدع صلاته بنفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا

وإيش مقولة مثل هذا؟ يا رب لو ذكروه لكان أصلح لكان أولى. نعم على حسب رأي المجتهد، إذا رأها مكثرة لا يصلي خلفه. نعم. الله الرحمن الرحيم. لا يصلي خلفه ولا يريد خلفه. نعم. لا هذا عادي إذا كان مضطر، وإذا كان مضطر يخاف شيء هذا شيء ثاني. أو هذا الآخر إذا كان ضرورة كان خلفه بعيد إذا كان صلاة غير صحيحة. لكن شيء قد حدث. سألوا عن غير المستقبل. إذا حصل مثلا غاب الإمام الرافع وهي صلاة جمعة ولا تكون عند الجمعة هي الناس الجمعة غيرها، قدموا مثلا الذي هو قيم المسجد الذي هو المؤذن قدموا وهو في نفسه مبتدع بدعة مكفرة لأن القرابات وما معه، ما فامتنع أحد المصلين أن يصلي خلفه لما يعلم من شدة ما هو عليه، فكيف تكون الجمعة هذه؟ الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم منه. إذا خاف الفتنة يصلي وهم يعيد، يعيد على أخرى. إذا خاف الفتنة أو صار عند الشبهة يصلي مع الناس وما يعيدها على أخرى هذا أحسن ما يقال. نعم. يحتاط. نعم. نعم. ثم قال أنبئكم شهد علي رجلان أحدهما حمران يعني مولى عثمان أنه قد شرب الخمر، فقال عثمان يا علي وصل الصبح ركعتين أن شفي بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين، ثم قال أزيدكم شهد علي رجلان أحدهما حمران يعني مولى عثمان أنه قد شرب الخمر، فقال عثمان يا علي قم فاجلس، فقال علي قم يا حسن فاجلس، فقال الحسن تولي حارها من تولى قارها، فكأنه وجد علي، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلس، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل ذلك سنة، وهذا أحب إلي. أربعين. هذا يبين ما صلاح من تلك ما صلي، قال أزيدكم بعد سنتين. هذا خلاف اللي نقل عنه ما صلاح أربعة. هذا أسهل أو هذا أسهل. نعم نعم نعم. لا يبقى يبقى